إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. لقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من قصص ربيع وبينا ما فيها، ثم أطنبنا في الحديث على مذهب الحداد محمود الحداد، وبينا أنه إنما يقول بقول ربيع في هذا، يقول بقول ربيع الذي هو قول المرجئة الجرجيسية، وذكرنا أيضا نقضه وأتباعه لنصيحته بترك الخوض في هذه المسألة، يأمر أو ينصح بترك الخوض وهو يخوض ويحض أتباعه على الخوض فيها بالباطل، وذكرنا صنيعه في هذا، وذكرنا أشياء أخرى، ولكن اليوم نواصل إن شاء الله تعالى في التعليق على كلام له. يقول: طيب، مر عليكم دهور من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا ليس هناك صراعات بينهم في القضية هذه أبدا، الذي اجتهد ورأى هذا المذهب سكت ومشى، قرره في كتابه ونشره فقط ومشى، والذي يخالفه مشى، كلهم إخوة، ليس بينهم خلافات ولا خصومات، ولا أحد يضلل أحدا ولا يكفره، أما هؤلاء يكفرون. انتهى كلامه. يقال عليه قوله ليس هناك صراعات بينهم في القضية هذه أبدا، فنعم هذا صدقت فيه، ليس بينهم صراعات في هذه القضية. لماذا؟ لأنهم متفقون عليها غير مختلفين، ومؤتلفون غير مفترقين، والذي منعهم من الصراعات بينهم هو هذا الاتفاق، هو هذه العقيدة. فلما كانوا متفقين على هذه العقيدة وعلى توحيد الموقف من القبوريين والمشركين والمجادلين عنهم، ذهبت ولله الحمد هذه الصراعات، وذهبت الشقاقات، وذهبت النزاعات، وبقيت الأخوة، وصفت لهم الأخوة، وهم إنما جعلوا الصراع والعراك والحرب على مخالفين. الصراع لم يكن إلا مع المخالفين، ابن جرجيس ومن معه ممن ينافحون عن المشركين ويجعلون العراقيل أمام تكفيرهم والبراءة منهم، ويجعلون التعريف وإقامة الحجة وفهم الحجة وتحقق العناد وإزالة الشبهة، يجعلون هذه الأشياء ترسا يدفعون به تكفير المشركين. فهؤلاء هم الذين يحاربهم أئمة الدعوة، وهؤلاء هم الذين معهم الصراعات، ولم يكن بينهم في ذلك خلاف أبدا، ولذلك صفت لهم الأخوة. ولولا ذلك، لولا هذا الاتفاق في هذه المسألة، لتعكرت هذه الأخوة. لولا أنهم مختلفون كما يزعم ربيع الآن ما صفت لهم الأخوة. لو قام بعضهم يقول بكفر المشركين، لو فرضنا هذا الآن، لو فرضنا أنهم مختلفين على قول ربيع، يعني ما معنى مختلفين؟ يعني بعضهم يقول إن المشركين هؤلاء كفار، عباد قبراء هؤلاء مشركون كفار، وقام الآخر يقول كلا هم مسلمون مقدسون، لنا ما لهم وعليهم وعلينا ما عليهم، أو لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لو كان هذا لقامت الحرب. كيف يجتمع هؤلاء؟ لن يجتمعوا أبدا إلا أن يكونوا جميعا على ضلال. وحشاهم أن يكونوا على ضلال، حشاهم أن يسمحوا لمن ينافع عن المشركين أن يقبله بينهم وأن يرضوه بينهم. حاشاهم أن يسكتوا على من هذه حاله. وقد ذكرنا مؤلفاتهم وذكرنا فتاويهم وذكرنا مواقفهم، وهي معلومة مشهورة لا ينكرها إلا مطموس البصيرة. وإني أرى قد آن الأوان لأن أذكر ما وعدتكم به في درس سابق، وهو إفراد موقف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بمجلس خاص أفصل فيه موقفه وأذكر النقول الكثيرة عنه، لينقطع بذلك آخر حبل يتمسك به ربيع. تمسك بابن القيم ورددناه، تمسك بابن تيمية وكذلك، وتمسك بالسلف ورددنا تمسكه هذا، والآن بقي له الإمام محمد بن عبد الوهاب. فأسأل الله أن يوفق ويسدد. وإني الأعجب، ويا لله العجب، كيف يجرؤ ربيع على أن يسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه جاذع المشركين، وهو أشد من قام عليهم، وهو إمام من يقوم عليهم بعده، هو إمامنا في هذه المسألة. فيا لله العجب كما يقول الشيخ إسحاق رحمه الله. يقول الشيخ إسحاق ابن حفيد الشيخ محمد الإمام، يقول إن الذين يشترطون التعريف لإقامة الحجة، إن الذين يشترطون التعريف وإقامة الحجة في الحكم على من أشرك، يقول إنهم رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه. يقول إنهم رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه. فلماذا رغبوا عنها؟ لماذا رغبوا عنها؟ لأنها تبين هذه المسألة وتوضحها وتكشف خفاياها ورسائل بنيه، فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدا كما سيمر. إذن رسائل الشيخ محمد بن الوهاب كفيلة بتبيين هذه الشبه، فسماها شبها. فاشتراط التعريف واشتراط قيام الحجة إنما هو شبه، ومن أراد الجواب عن هذه الشبه فعليه برسائل الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. فكيف يدعي هؤلاء أن الإمام محمدا يقول بهذه الشبه؟ فهذا من الكذب عليه. يقول ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب تحير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أن بعض من أشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك. هذا كلام ربيع، وهذا هو الشبهة التي ردها الإمام محمد بن عبد الوهاب. إذن الشيخ إسحاق هنا ينقل لنا ويبين لنا مذهب جده ومذهب أبيه وأعمامه وفصيلة التي تؤويه في هؤلاء المشركين. فكيف نصدقك يا ربيع؟ وكيف نحترمك وأنت غارق في هذه الفضائح وهذه البلايا؟ والله المستعان. ويقول رحمه الله أي الشيخ إسحاق، وهذه الشبهة التي ذكرنا يعني الشبهة الماضية أي اشتراط التعريف أو القول بأن من عبد القباب والقبور أن فعله شرك وهو ليس بمشرك، قال هذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله. إذن هذه الشبهة وقعت عند في زمن الشيخ محمد وأجاب عنها الشيخ محمد ولم يقل بها الشيخ محمد ولم ينشرها، هو ردها وأبطلها وسمها شبهة، وسيأتي كلامه بالتفصيل. وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها. وأما من ذكرنا فإنه يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب. سبحان الله العظيم، كأن الشيخ محمد أو الشيخ إسحاق معنا الآن كأنه يتكلم عن ربيع وأمثال ربيع، فخذ هذا الكلام من ربيع ونحن نرسله إلى ثغرك، نرسله إلى ثغرة نحرك الآن، والله إنها لقذائف لا يطيقها مبطل ولا يهملها إلا من أعمى الله بصيرته، إلا ميت القلب، أموات غير أحياء، ولا يتحرك لهذه الحجج إلا من عطل عقله، يعني لا يستجيب لهذه الحجج من عطل عقله ومات قلبه ورضي بالموت ورضي بالهوان وبالخذلان. فأينكم الآن؟ أينكم يا إمعة؟ أينكم يا عربات؟ يا عربات آخر الزمن، ألا تقرؤون؟ ألا تنظرون؟ هذا الشيخ إسحاق يقول إن هذه الشبهة وقعت في زمن الشيخ محمد، وأنهم أهل هذه الشبهة جعلوا التعريف أصلا يحكمون به على عامة المشركين، يحكمون عليهم التعريف ويجهلون المخالفين. يقول لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله أكبر، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون. إذن هذا تقرير لمذهب الشيخ محمد الوهاب من كلام أحد أحفاده، حتى تعلموا أن موقفه ليس خافيا على العلماء، هم يذكرونه وينقلونه في كتبهم، ومع ذلك ربيع يقول ما يقول. والآن نشرع في ذكر كلامه، كلام إمام محمد، وننقله لكم كما قلت من كلام أئمة الدعوة. نحن الآن لا نذهب مباشرة إلى كلام الإمام محمد، ننقله كما نقله أئمة الدعوة واستدلوا به. فهذا ليس من بحثنا نحن ولا من جهدنا نحن، بل هو بحث ونقول أئمة الدعوة. نبدأ بالرسالة الأولى التي ذكرها الشيخ، قال رسالة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب في هذه المسألة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في رسالة كتبها إلى أحمد ابن عبد الكريم صاحب الأحساء أحد الصلحاء أولا قبل أن يفتتن، كان صالح، كان من العلماء ثم افتتن. بماذا افتتن؟ بهذه المسألة، بهذه الفتنة التي ينشرها الآن ربيع، فهذه فتنة، هي فتنة، ومن وقع فيها رد عليه الأئمة، بل إمام الدعوة نفسه قد رد عليه في هذه المسألة. فأين القاعدة التي ندندن حولها ربيع الآن ويقررها، قاعدة المعذرة والتعاون، أين هي؟ فنذكر، قال الشيخ، فنذكر منها شيئا لمشابهة ما من رددنا عليه كصاحب الرسالة، وهذا نصها، نص رسالة الشيخ محمد من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم سلام على المرسلين. الله أكبر، لم يقل السلام عليكم ورحمة الله، فيدل على أن الشيخ يراه قد خرج عن الإسلام، قد افتتن، لم يعد من الكافرين، لم يعد من المسلمين. من محمد عبد الوهاب إلى أحمد بن كريم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته، ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما ربيع الآن يستدل بكلام شيخ الإسلام، والكلام الذي ذكره هذا أحمد بن كريم وابن جرجيس بعده هو الكلام الذي يأتي به ربيع ومن معه الآن. فهؤلاء هم سلفهم، وهذا الإمام محمد بن الوهاب يرد عليه، قال فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. إذا ليس هو على دين الإسلام، لماذا خرج بهذه المسألة يجادل عن المشركين وينافع عنهم؟ وعلى أي شيء يدل كلامه، أي كلام شيخ الإسلام، على أن من عبد الأوثان عبادة اللات والعزة وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه؟ خذها يا ربيع، خذ هذه الآن. هل كلام الشيخ الإسلام يدل على أن من عبد القبور وأن من سب الله جل وعلا وسب دينه وعبد الأوثان أنه لا يكفر بعينه حتى تقام الشروع تقام الحجة؟ بل العبارة صريحة، يقول الشيخ الإمام محمد بن الوهاب، بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز هو من الأعيان، وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل علم الله فضلا عن غيرهما. هذا صريح واضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزل عنك الإشكال، أي ابن تيمية. فالآن ابن محمد الوهاب ينقل كلام وموقف ابن القيم وابن تيمية حسب ما كما قررناه نحن من قبل. وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزل عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر وشهد به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها، وليس في كلام هذا مجاسفة، بل أنت تشهد به عليهم، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه. لا حول، نعوذ بالله من عمى القلب، اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلب، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، قلبا ذاكرا، قلبا يقبل الحق ويعيه ويؤمن به، اللهم لا تجعل على قلبنا غلفا. قال ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه، لا حيلة في من أعمى الله قلبه وأصر على المنافع عن إخوانه عباد القبور ونحوهم. وإنما أخاف عليك قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ألم نقل لكم إن ربيعا يلعب بالنار؟ ألا فليعتبر بحال هذا الإحسائي، وإلا فإن الأمر والله والله شديد، الأمر شديد والله المستعان. قال والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه المضيعة التي في يديك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين، وشاك في رزق الله، وأيضا قرناء السوء، قرناء السوء الآن بطان الفاسد هذه التي تحيط بربيع هي من أسباب الضلال. قال وأنت والعياذ بالله تنزل درجة، أول مرة في الشك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من يرتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالذين في زمن أبي بكر رضي الله عنه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة، وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة وبنو عبيد القداح، كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم. ثم قال الإمام محمد قال وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك، إذن يلبسون هؤلاء يلبسون بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء الذين يجادلون عن عباد القبور إنما وإذا استدلوا بشيخ الإسلام إنما هو من باب التلبيس ليس إلا، وإلا فالشيخ الإسلام من أبعد ما يكون أن يعذر المشركين بالجهل. قال وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه حجة. لماذا؟ سيأتي. فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه حجة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء يشترطون الفهم، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن ما يعذر به كحال الأربعة التي ذكرناهم في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عن الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إذن ما في فهم، هؤلاء قد جعل الله الأكنة على قلوبهم أن يفقهوا، ممنوعون من الفقه ومن الفهم، ومع ذلك إلى جهنم والعياذ بالله. وقوله إن شر الدواب سماهم دواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعقلون لا يفهمون. وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئية، هذا كلام كلام شيخ الإسلام الذي يشترط في إقامة الحجة إنما هو في مسائل الجزئيات ليس في الردة والشرك الذي نحن بصدده. ثم قال أي الإمام محمد الوهاب: ويوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين. إذا ظهر نفاق المنافقين صاروا مرتدين، كفار ظاهرين يظهر كفرهم ويحكم عليهم بأعيان بأنهم كفار، فأين نسبتك أنه لا يكفر أحدا بعينه يعني إلا بعد العراقيل؟ فأين هذا؟ أين أنه لا يكفر الأعيان؟ أين يشترط إقامة حجة في هذه المسائل في ظهور نفاق والكفر الأكبر؟ وقال أيضا في كلامه عن المتكلمين ومشاكلهم لما ذكر من أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية، وذكر كلام الشيخ الإسلام يعني الكلام الذي ذكرناه في درس ماضي في درس خصصناه عن الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في التفريق بين المقالات الخفية والمقالات الجلية. قال ثم قال بعده الإمام محمد الوهاب: فتأمل كلامه يعني تأمل كلام الشيخ الإسلام في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، يعني ما نحن فيه من الشرك وعبادة غير الله تعالى والأمور واضحة البينة، فإنه لا يشترط فيها إقامة الحجة. وتأمل تكفيره رؤسائهم فلان وفلان الرازي وغيره بأعيانهم وردتهم ردة صريحة مع أنه لم تقم عليهم الحجة، ابن تيمية في زمن والرازي في زمن. وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي، هذا من إجماع العلماء عن الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية، هل يناسب هذا من كلامه أن معين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة ولو أحب عبد الله بن عوف وزعم أن دينه حسن مع عبادته لأبي حديدة؟ ثم نقل نقل آخر عن شيخ الإسلام وعلق عليه بقوله: فتأمل كلامه. يعني الآن هذه كلمات للإمام محمد الوهاب ويؤيد ويزكي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فتأمل كلامه واعرض على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت، فإن فهمت هذا وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده، فإن الخطر عظيم، فإن الخلود في النار جزاء الردة ما يساوي بضيعة تربح تومان أو نصف تومان ربما عملة عندهم. وعندنا أناس يجون بعيالهم ولا شحذوا، وقد قال الله في هذه المسألة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ومن أراده تاما فعليه بكتاب تاريخ ابن غنام. هذا النقل الأول عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. وكتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم لما سألاهنا قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه ابن تيمية: من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. فأجاب بقوله الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد كذا وكذا وأنكم تسألون أن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا، فهذا من عجب العجاب. الشيخ الإسلام يتعجب كيف تسألون قيام الحجة في هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت ويعبدون القبور، كيف تشكون في هذا المجال وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة والذي حديث عنه بإسلام أو الذي نشأ يبدي بعيده أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف أو الذين يعرفون. وأما أصول الدين التي وضح الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فإن بلغوا القرآن فقد بلغت الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها وفهمهم إياها نوع آخر. إذن التفريق بين فهم الحجة وقيام الحجة، هؤلاء لا يفرقون، يشترطون الفهم كما يقول ربيع أنه ويتحقق العناد، هذا لم يذكره الشيخ طبعا في مسألة قيام الحجة. وقال الشيخ إسحاق بعد هذا النقل، قال هذه مسألة كثير جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله، لأن علماء إذا مسألة كثيرة، وهؤلاء يتركون هذا الكلام الكثير وهذا التصريح الكثير ثم يتمسكون بموضع واحد، وهذا الموضع في إجمال ليس في تصريح بما يريدونهم، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قل هذه مسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله، لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير معين، ينازعون مثل ما ينازع هؤلاء المتأخرين، يقولون لا بد من اشتراط قيام الحجة، لا بد من تعريف. قال الشيخ إسحاق فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة، أي كتاب مفيد المستفيد من أوله إلى آخره كله في تكفير معين. هنا الشيخ محمد له كتاب كله مفرد في هذه المسألة، في مسألة تكفير معين وعدم العذر بالجهل، حيث أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر، من دعا عليا فهو كافر، ومن شك في كفره ولم يكفره واشترط لذلك الشروط والضوابط والعراقيل فإنه يكفر أيضا. وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية. الشيخ إسحاق يكرر هذه الجملة المسألة وفاقية في كتابه مرتين أو أكثر، ثم يأتي ربيع ويقول إنهم قد اختلفوا. قال وتدبر، قال وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده، هذا كما ذكرنا لكم الذي تشكل عليه هذه المسألة فإنما هو مدخول في عقيدته. فربي الآن بنص هذا الكلام مدخول عليه في اعتقاده فليراجع اعتقاده، إلى أن قال رحمه الله فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف المشركين أن يقول بالتعريف باليهود والنصارى. نعم هذا إلزام وهو قوي، إذا كنتم تشترطون التعريف لعباد القبور وتقول إنهم كي يكفروا لا بد أن تقام عليهم حجة وتزال عنهم الشبه، فأيضا اليهود والنصارى أولى بهذا، إن لا تكفر اليهود ولا النصارى. وللأسف هناك من يعني التزم بهذا اللازم، بدل أن يراجع عقله ويقول إذا أنا كنت أنا أكفر اليهود والنصارى أعتقد فيهم في الدنيا أنهم كفار جهالهم وغير جهالين، وكذلك النصارى فكذلك الحال يكون في عباد القبور، لا ورجع ليقول اليهود والنصارى أن يكفرهم، هذا يقول إبراهيم رحيل وغيره لا يكفر جهال اليهود ولا النصارى، يقول لا نكفرهم ولا يكفرهم إلا بعد التعريف، وهذا ظاهر بالاعتبار جدا. إذن هذا أولى، من أراد أن يعذر عباد القبور والمشركين بالجهل فليعذر اليهود والنصارى من باب أولى، أنهم لم يسمعوا بمحمد ولا بالإسلام ولا بشيء. إذن كتاب مفيد المستفيد للشيخ إمام محمد الوهاب كله في من أوله إلى آخره في هذه المسألة كما صرح الشيخ إسحاقنا. ومن أقوال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال تحت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، قال في المسائل وهو يستنبط من حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، كلام واضح، وربي يقول إن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل، أولا يصرح لم يعذر بالجهل لم يعذر بالجهالة. يقول الشيخ المحدث الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في شرحه لمسائل الإمام مسائل كتاب التوحيد، المسألة الثالثة أنه لم يعذر يعذره بالجهالة، أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل. نعم الجهل هنا وارد ومحتمل، وما فعل ذلك إلا جهلا، ومع ذلك لم يعذره بهذا الجهل. وفيه أيضا أي في كتاب التوحيد الإمام محمد الوهاب، وهو يستنبط من مسألة من حديث ذات أنواط، قال المسألة الخامسة أنهم جهلوا هذا فغيرهم أولى بجهل، إن هؤلاء جهال فعلوا هذا جهلا. ومع هذا الجهل قال في المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، لم يعذرهم بهذا الجهل. وقد مضى الكلام على هذا الحديث في يعني كلام مختصر، وإلى يحتاج إلى تفصيل أكثر واستنباط الفوائد أكثر من قلنا أنه قد مضى في تعليق على كلمة الشيخ زيد المدخلي. ويقول أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ إسلام محمد الوهاب في كتابه كشف الشبهات قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقرب إلى الله تعالى كما ظن المشركون. إذن هنا يقول إن الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها هو جاهل فلا يعذر بجهل، يكفر ولو كان جاهلا. وهؤلاء يقولون ما دام أنه جاهل فإنه لا يكفر فلا يكفر، وينسبون هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام يقول هذا في كتاب كشف الشبهات من أوضح الكتب، كتاب التوحيد من أوضح الكتب، ليس شيئا خافيا. ويقول أيضا في آخر هذا الكتاب، في آخر كتاب كشف الشبهات قال بعد أن ذكر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال: فلم يعذر من هؤلاء. يعني هذا حصر، هذا أسلوب حصر وقصر، من هو المعذور؟ إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان الإكراه، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه وأهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره، المكره فقط، لم يستثن الجاهل. وهؤلاء يستثنون الجاهل. وقال أيضا رحمه الله في كتابه الرد على الرافضة هو مطبوع ضمن مجموع مصنفات ومؤلفات الإمام محمد الله رحمه الله، قال: فإذا عرفت أن آيات القرآن قد تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم من الصحابة، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءته عما يجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته، ومن كذبهما فيما يثبت صدوره عنهما فقد كفر. والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، جلب هذه الأشياء المتواترة القاطعة ليست مظنونة ولم ينقلها أحد أو في نقلها شيء، فهي منقولة قطعا، قلها جيل عن جيل، فالجهل بها ليس بعذر. وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، لا يفيد. كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير ماذا؟ يصير كافرا. هذا كلام الشيخ صريح، يقول: كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، فكيف لمن جهل توحيد الله جل وعلا. هذا يقول في الصلاة، والصلاة كما قلنا في درس مضى إنه يشترط لها الحجة الرسالية، فكيف بالتوحيد الذي تدل عليه العقول والفطر؟ كيف يجهله المرء فإنه إذا جهله يصير كافرا. وكذا لو أولها على إلى أن قال فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، إلى أن قال رحمه الله: هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا، بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمون على من لم يكن بدعته مكفرا، لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، تكذيب رسول الله كفر، والجهل في مثل هذا ليس بعذر، الله أعلم. انتهى كلامه، يعني هذا صريح يكرر كل مرة أن الجهل في هذه المسائل ليس بعذر، وهؤلاء يقولون إنه عذر وينسبونه زورا وكذبا وبهتانا وافتراءا على الإمام محمد ابن عدوان. ويقول أيضا رحمه الله في مجموع فتاويه وفي القسم الثالث من مجموع الفتاوي، يقول إجابة عن سؤال هذا نص قوله: أو نطق بكلمة كفر ولم يكن ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك. هل معنى نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفر؟ فأجاب: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفرهم، والعجب ممن يحملها على هذا، يعني العجب من ينظر في هذا الدليل الذي في تكفير من جهل أن فعله مكفر وجاهل ومع ذلك كفر، كيف يحمل هذه الآية على عدم التكفير؟ الآية التي فيها الدلالة على الحق ويجعلها دالة على الباطل، والله المستعان. يقول الشيخ: والعجب من يحمله على هذا وهو يسمع قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكرنا تفسير هذه الآية الإمام بن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما، وأن فيها أن ثمة من يكون جاهلا ويدخل جهنم ولا يعذر بجهله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أيضا ماذا تفسيرها؟ وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا؟ كلهم كفار، ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها. انتهى كلامه. إذن سمى من يعذر هؤلاء بالجهل سماهم جهالا، فهؤلاء أهل الجهل، ربيع من معه الذين يستنكرون هذه المسائل ويجهلونها هم أهل الجهل، فالله المستعان. ثم يأتي ربيع وينسب لهم هذه المسائل، يعني ينسب لهم الجهل. الإمام محمد الوهاب يسمي تعريف المشركين وعذرهم بالجهل يسميه جهلا، وربيع ينسب إليه هذا الجهل، ففيه طعن أشد من هذا. يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في القسم الرابع من مجموع مؤلفاته في المسائل المستنبطة من سورة القرآن من سور القرآن الكريم، قال رحمه الله: في الفوائد المستنبطة من قصة آدم عليه السلام وإعراض إبليس عليه لعنة الله عن السجود له، قال: ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه. التأويل الفاسد يعني هذا من الجهل، ليس عذرا لصاحبه. إلى أن قال: ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها. إذن الأمور واضحة لا يعذر فيها بالجهل. ويقول رحمه الله في فوائد قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى قوله: أفلا تعقلون. قال: الثالثة عشرة أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنته في من خالفهم في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار الجهال، فمن لم يفهمها يقال له: كيف زال عقلك؟ يعني قال كفار جهال، أضاف الكفر إلى الجهل، وهؤلاء يدفعون الكفر بالجهل، يجعلون الكفر رافعا يجعلون الجهل رافعا للكفر. ويقول رحمه الله أيضا في المصدر السابق في رسالته إلى سليمان ابن سحيم، هذا الرجل الذي هو أيضا يتهم الشيخ باتهامات، قال: ولكن أنت رجل جاهل مشرك. هذا يقول في من؟ في سليمان بن سحيم، في معين، كلام في معين، هذا سليمان بن سحيم جاهل وقال في مشرك، وهو يقول لا، ماذا من هو جاهل فليس بمشرك. قال: ولكن أنت رجل جاهل مشرك. فنقول أن عباد القبور جاهلون مشركون، هذه عبارة صحيحة لا غبار عليها أبدا، وهي لا تصح عند هؤلاء المرجئة، هي عندهم تحمل تناقض وليس فيها تناقض، التناقض إنما هو في عقولكم أنتم. ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون دين الشرك ودين آبائهم، وإلا فهؤلاء الجهال لو أن مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. ويقول رحمه الله في الدرة السنية، قال: ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة، والله أعلم. هذا في الدرة السنية الجزء الثاني الصفحة 60. وقال أيضا فيها في الدرر الصفحة 53، قال: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد معنى هذه الكلمة، وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع. هؤلاء يقولون ينفع، يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكون عندهم مسلما مقدسا، ولو تلبس بشتى صنوف الشرك والضلال والبدع، ولو فعل ما شاء، ولو عبد بوذا، ولو عبد ما أراد، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، وإن أتى بناقضها وإن جهل معناها فإنه يكون عندهم مسلما. والشيخ الإمام هنا يقول: أما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، لا ينفع، لا بد من علم، وإذا كان جهل فمعه الكفر، إذا جهل معنى الشهادتين فإنه لا يكون أصلا قد دخل في الإسلام، فهذا كافر. وقال أيضا في الدرر السنية ما قاله في المرتدين أتباع مسيلمة وغيرهم، وقد أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، فأثبت لهم الردة مع الجهل. هذا نزر يسير، إلا فثمة نقول أخرى من كلام هذا الإمام، وهو بحمد الله كله واضح جلي في أنه لا يعذر بالجهل، بمعنى أنه يحكم بكفر المتلبسين بالشرك الأكبر. فأين ربيع من هذه النقول الآن؟ أين هو منها؟ أين نذهب بها يا ربيع هذه النقول التي ذكرتها الآن؟ أين نضعها؟ أتريدنا أن نعطل عقولنا ونغمض أعيننا ونغشي آذاننا بالأصابع والثياب عن هذه النقول الواضحة فقط حتى ترضى أنت؟ فلا رضيت ولا هنئت، والله ما دمت تأمرنا بالتعصب لك واعتناق قولك هكذا، ولو خالف الأدلة، ولو خالف الصواب، ولو كان كذبا وافتراء، فلا والله لن نفعل، لن نفعل. ونسأل الله جل وعلا الثبات على الهدى، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فالآن بقي لنا أن نجيب عن شبهة سيذكرها ربيع عن الإمام محمد اللهاب، لكن نرجع إن شاء الله إلى المجلس القادم، وقد يكون هو المجلس الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.